باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، أي ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، أي أنك تفي بالعهد، تفي بالعهد، أي إذا ربطت عهدك بذمة الله وذمة رسوله يجب عليك الوفاء، ولا يجوز لك أن تخفر ذلك، ولا يجوز لك أن تخفر ذلك. فإذا قلت للإنسان في ذمة الله، أنت في ذمة الله، تعال لا أعتدي عليك، فلا يجوز لك أن تخفر هذه الذمة. فخفران هذه الذمة ونقضها هذا فيه قدح في كمال التوحيد. ولما؟ لأن الإنسان يكون تنقص في حق الله تبارك وتعالى، وهذا يخل في توحيده. علاقته بكتاب التوحيد هو أن من كمال توحيد الأسماء والصفات أن الإنسان يجب عليه عدم أن يعطي الوعود في ذمة الله وذمة رسوله، لأنه يخشى عليه من نقضها. فمن كمال توحيده أن ينزلهم على ذمته، لأنه لو نقض ذمة الله فهذا سوء أدب، وهذا شيء من عدم الوفاء والنقض، من عدم الوفاء والنقض. فإذا نقض ذمة الله فهذا فيه إخلال في توحيده، أي في كمال توحيده. واضح الآن؟ يعني يتفق هو مع مسلمين مع كفار أنه لا يكون بينهم عداوة، فيقولون أنت في ذمة الله. فإذا قال له في ذمة الله ثم خفرها، أي نقضها، فهذا معناه أنه لا يعظم الله، لا يعظم الله، ففيه نوع من النقص، ففيه نوع من النقص وعدم الوفاء لله. فماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ قال انزلوهم على ذمتكم أو ذمة أصحابكم، لأنكم لو خفرتم ذمتكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا الحديث. قال وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، هذه الآية ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها المقصود بها أيمان العهود، وليس الأيمان الذي يحنث فيها المسلم، وإنما هي أيمان العهود. ولا تنقضوا الأيمان، أي العهود التي كانت بينكم وبين ناس أو طائفة أو فيما بينكم وغير ذلك، فلا تنقضوها، فلا يجوز لكم نقض ذلك، فلا يجوز لكم نقض ذلك. لا الإيمان الواردة في على الحد أو المنع، ليس المقصود بها في ذلك. طيب، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه العهود التي تكون بين الناس على ثلاثة أنواع. النوع الأول العهود التي تكون بين الناس من المعاقدة والمعاهدة بين المسلمين والكافرين، مثل عقد النكاح، عقد البيوع، عقد الإيجارات، غير ذلك من الأمور. يكون بينك وبين إنسان عقد، عهد، إما بيع وشراء، إما نكاح، إما قتال، إما غير ذلك. هذا إذا كان بينكم وبينهم عهود ومواثيق لا يجوز لك نقض هذا الميثاق، لا يجوز لك نقض هذه العهدة أو المعاهدة، لا يجوز لك نقضها. فإذا نقضتها فأنت تعتبر فيك شعبة من شعب النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاثة، ومنها إذا عاهد غدر، إذا عاهد غدر، وهذه شعبة من شعب النفاق وأعظم الشعب. لا يجوز لك أن تغدر إذا قد عاهدت عهد بينك وبين فلان أو علان، إما بيع وشراء، إما مناكحة، إما قتال، إما أي شيء، لا يجوز لك نقض هذه المعاهدة. إن نقضتها فأنت فيك شعبة من شعب النفاق. واضح؟ النوع الثاني المعاهدة التي تكون إلى الله عز وجل أن يتقرب بها الإنسان، مثل النذر، يعاهد نفسه أنه سيتقرب إلى الله بذبيحة، بصيام، بقيام، بصلاة إذا أتم الله أمره. هذا عليه عهد، أنه يجب عليه أن يفي بذلك، يجب عليه أن يفي بذلك إذا يعني ماذا الله عز وجل أصلح له حاله الذي كان يريده، أو أخلصه من شيء فقال لله علي إذا شفى الله مريضي أن أفعل، فهذا عهد وميثاق يجب عليه الوفاء به، يجب عليه الوفاء به. فهذا مثل اليمين المؤكدة، مثل اليمين المؤكدة. إذا ما استطاع عليه ماذا؟ كفارة يمين، عليه كفارة يمين. الثالثة المعاهدة التي بمعنى اليمين المحض، المعاهدة التي تكون بمعنى اليمين المحض، يعني يؤكد لك بشيء على شيء بيمينه، يؤكد لك على شيء بيمينه، فهذه أيضا معاهدة، يقول والله ما فعلت، والله فعلت، إما أن يؤكد لك أنه فعل أو يقول والله ما فعل. فإذا أعطاك يمين معناه عاهد الله أنه في ذلك محق، أنه في ذلك محق. فإن كانت كاذبة فهذه يمين غموس، وإن كانت صادقة فقد وثقها وأكدها. واضح الآن؟ فهذه ثلاث أنواع في المعاهدة، في المعاهدة الذي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني أنا أتيت بالكلام بمعنى، أتيت الكلام بمعنى. نعم. قال وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. هذا هو الواجب، أن الأمير يوصي القائد بتقوى الله عز وجل ومراقبة الله، والواجب عليه أن يقف عند حدود الله ولا يتعداها. وأيضا يؤمر أميرا في ذلك، والجيش والسرية هما كلهم في الجيش، الجيش أكبر من السرية، السرية أقل، قيل أنها ما كانت 300، والجيش أكثر من ذلك. قال فقال أغزو بسم الله. ما معنى أغزو بسم الله؟ يعني تقول بسم الله؟ قال العلماء لا، معناه أغزو واستعن بالله، أغزو واستعن بالله في سبيل الله، أي اجعل عملك خالصا، لا تبحث عن لقب الشجاعة، لا تبحث عن فيه، لا تبحث عن غنائم، لا تبحث عن منصب، لا تبحث عن شيء من حطام الدنيا، اجعل عملك خالصا لله تبارك وتعالى، استعن بالله واجعل عملك خالصا بالله. قاتلوا من كفر بالله، كل من كان كافرا بالله محاربا لله ولرسوله يجب مقاتلته، يجب مقاتلته. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش المقاتل أو السرية المقاتلة بأنهم يستعينوا بالله ويخلصوا العمل لله، ويخلصوا العمل لله. قال أغزوا ولا تغلوا، أغزوا تتغزو في مكان، إياك والغل، الغل أخذ المغنم قبل القسمة، أخذ المغنم قبل القسمة، لا يجوز لك أن تأخذ شيء من الغنيمة إلا بعد أن تقسم. أما ما يقوله بعض الناس الفيد الفيد والغنيمة، كل من دخل مكان أو كذا ويقول أنا مستحق له، هذا الكلام باطل، الذي أخذ وفعل بهذا الفعل وقع في الحرام. من دخل أو غزا في مكان فسطى على بعض الأسلحة أو غيرها وأخذها له، حرام، إنما تقسم للجيش كامل. من الذي يأخذ له؟ الذي يأخذ له من قتل القتيل، فيأخذ من هذا القتيل فله سلبه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قتلوا جماعة، أو جماعة قتلوا جماعة، أو جماعة قتلوا واحدا فما رأوه في صفوفهم يعتبر غنيمة للمسلمين، لا يجوز لك أن تأخذها ولو كان غطاء رأس، ولو كان غطاء رأس، ولو كان قلما، ولو كان قلما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رجل إنه غل، فلما فتشوا رحله وجدوا شسع نعل. شسع النعل، ما معنى شسع النعل؟ سير النعل، سير النعل. قال إنه غل، سير نعل، لا يجوز لك أن تأخذه، يجب عليك أن تضعه في المغنم وتقسمه. لكن بعض الناس ما يعرف أحكام الغنيمة، فدخل وأخذ بغير مبالاة، فأكل وباع وفعل، ثم بعد ذلك جاء يسأل، آثم، يتوب إلى الله، ارتكب ذنبا عظيما. من فعل هذا يجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله مما ارتكبه من هذه الذنوب. إنها الشهوة الشيطانية تدفع بالإنسان. الواجب عليه أن يراقب الله وأن يكون عمله خالصا لله. قال ولا تغلوا ولا تغدروا، لا تقول انزل بوجهي ثم نزل قتلته غدرته، لا، حرام، لا يجوز لك أن تغدر، لا يجوز لك أن تغدر به. إذا قد أمنته أو عليك الأمان اخرج، خرج رموا عليه، ما لك يا فلان لماذا رميتم عليه؟ قال هو الذي أعطاه الأمان، ما أعطاه الأمان. لا، المسلمون أمانهم واحد، المسلمون أمانهم واحد، فإن أمن أخوك هذا المقاتل أمنه، ما يجوز لك أن تقول هو أمن أنا ما أمنته، من أين لكم هذه الأحكام؟ والله عبث. صحيح، خاض من خاض في هذه المعارك عبثا، لا يفهم أحكام الدين ولا أحكام الغزو ولا أحكام الجهاد ولا أي شيء، ولا يسأل حتى السؤال، ما يسأل فيقتله وهذا يؤمنه، ما يجوز هذا، حرام. فالواجب عليك يا عبد الله أن تتعلم، هذا هو الواجب عليك، ما هو الواجب عليك أن تطالب بحقوق كما تزعم. قاتلت في سبيل الله ثم بعد ذلك تطالب بحق، أي حق؟ أنت خرجت في سبيل الله، لا تطالب بأي حق. قال ولا تمثلوا، لا يجوز لك المثلة، تقطع الأطراف، شوه الوجه، لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، قتل اقتله دون التشويه دون التمثيل. نعم. ولا تقتلوا وليدا، أي من كان صغيرا لم يقاتل، لا يقتل، أي لم يبلغ الحلم. وأيضا المرأة لا تقتل، وأيضا شرخهم وهم كبار السن لا يقتل، إلا إذا شاركت المرأة في القتال أو شارك شيخهم يعني كبير السن في القتال، وإلا لا يقتلون. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان في المعارك، نهى عن قتلهم، ما يجوز قتلهم. وإذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال، أول ما تغزو، هذا جهاد الطلب وليس جهاد الدفع. جهاد الدفع ما يحتاج أنك تدعوهم، لا، تدافع دفع الصائل، أما جهاد الطلب أي تذهب إلى بلادهم. إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، ثم ادعوهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين، يعني يدعوهم للإسلام. أول شيء يبدأ بالدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى التوحيد، هذا هو أول واجب، أنك تدعوهم إلى التوحيد. قال وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين، يهاجروا إن لم يستطيعوا ذلك، أي من لم يستطع منهم يأتي إلى المنطقة فيقول لهم أدعوكم إلى الإسلام، أدعوكم كذا، أدعوكم، فقد تجيب طائفة وطائفة لا تجيب، فكيف يفعل؟ اخرجوا، الذين أجابوا اخرجوا، وتركونا مع هؤلاء الذين ما أرادوا أن يجيبون، سنقاتلهم، فاخرجوا ولكم حكم المجاهدين المهاجرين. قال فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. هؤلاء الذين أرادوا البقاء وكانوا على الإسلام فحكمهم حكم الأعراب، يمشي عليهم حكم الأعراب، أي أنهم ليس لهم شيء في المغنم ولا في الفيء. الغنيمة ما أخذ بعد القتال، والفيء ما أخذ بدون قتال، هناك فرق بين الغنيمة والفيء، كلاهما عدة، كلاهما أموال، لكن ذاك يؤخذ بقتال وذاك يؤخذ بدون قتال. هجمت عليهم فروا ما قاتلوا، هذا يسمى فيء. ما حكمه؟ ما يقسم لأحد، يعطى لمصالح المسلمين، ما تأخذ شيء منه أبدا، ليس داخل في الغنيمة، إنما يعطى لبيت مال المسلمين يصرف في المصارف العامة. أما الغنيمة فتقسم للجيش كاملا، سواء كان المقدمة، الميمنة، الميسرة، القلب، المؤخرة، كل ذلك يتناولهم القسمة. قال: إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، أي إذا جاهدوا معهم حينما دخل المسلمون فنعم، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فاسألهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. إن طالبتهم بالجزية رضوا بها خذ الجزية، الجزية مقابل بقائهم، ضرائب تؤخذ منهم، وما تؤخذ الضرائب إلا من الكفار، ما تؤخذ من المسلمين. أما ما يؤخذونه من المسلمين حرام، إلا إذا كانت هناك مصلحة في إصلاح المصالح العامة لا حرج، هذا من باب الإصلاح، أما أخذها جباية حرام. قال: فأقبل منهم وكف عنهم، فإن أهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، هذا هو الشاهد، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا، إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. يعني إذا طلبوا منك كما يقال بوجه الله، بوجه الله نحن سنخرج، أو يطلبون منك، لا تقول لهم بوجه الله، قل لهم بوجهي اخرجوا، بذمتي اخرجوا. لماذا؟ لأنك لو نقضت ذمتك أهون من أن تنقض ذمة الله، فلو قال لك ذمة الله ونقضتها فهو أشد مفسدة. قال الإمام السعدي رحمة الله عليه، وهذا الحديث فيه قاعدة فقهية، وهي ارتكاب أدنى المفسدة من إيش؟ من أعظمها. فالإنسان إذا خفر ذمة الله أعظم من أن يخفر ذمته، فإذا طلبوا منك الذمة قالوا بالوجه أو بعبارات يا منعاه، أو مثلا بوجه الله، أو أسألكم بالله، قل له بوجهي إذا أردت أن تأخذه، وأما إذا أردت أن تقاتله فقاتله، إلا إذا كنت تسلم من شره، أو كان المكان لا تستطيع دخوله فطلب ذمتك فاقبل. أما إن طلب ذمة الله فأخشى أن يأتي يوم وتنقض هذه الذمة فتكون وقعت في ذنب عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم أنهم لا ينزلون بذمة الله وذمة رسوله، إنما ينزلون بذمته القائد أو ذمة أصحابه، فإنه لو خفر نقضها فتكون أهون من أن ينقض ذمة الله وذمة رسوله. قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن انزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. نعم، إذا طلبوا منك حكم الله في هذه المسألة وما عندك الدليل وما عندك العلم في هذا، تقول: لا، هذا حكمي، لأنك ما تدري أن هذا حكم الله في هذه المسألة. واضح؟ نعم، هذا هو الشاهد من الدرس، أن الإنسان لا يجعل بينه وبين من عاهدهم ذمة الله ثم بعد ذلك ينقض هذه الذمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله، أي باب ما جاء في الإقسام على الله، أي أنه يقسم يمين ماذا؟ عن الله، يقسم يمين عن الله، يقول: والله لا يغفر الله لفلان، والله يقسم أيمان على أن الله لا يغفر لفلان، هذا معنى ما جاء في الأقسام على الله، وهو أنواع، وهو أنواع. طيب ما هي علاقته في كتاب التوحيد؟ ينافي كمال التوحيد، ينافي كمال التوحيد في باب الأسماء والصفات، بأن يقول لا يغفر الله لفلان، والله يحلف يمين لا يغفر الله لفلان، لأن في ذلك حجرا على الله، حجرا على الله، وقطعا بحصول المقسوم عليه، بحصول المقسوم عليه. وهذا في نوع من مشاركة في أفعاله جل وعلا، في مشاركة في أفعاله جل وعلا، يعني كأن هذا الرجل حجر أن هذا الفعل يعود إليه، وهذا تألي على الله، وهذا تألي. أحوال الإقسام على الله، أحوال الإقسام على الله: أولا أن يقسم بأسماء الله وصفاته، أن يقسم بأسماء الله وصفاته، وهذه الحالة لها ثلاث صور، وهذه الحالة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقسم بما أخبر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، كأن يقول والله لا يغفر الله لمشرك، والله لا يغفر الله لمشرك أو من مات كافرا، مات على كفره، فهذا جائز، فهذا لا بأس به، أن الإقسام في هذه الحالة يجوز. الصورة الثانية أن يقسم على الله، والحامل له هو الإعجاب بالنفس والتحجر، والتحجر بفضل الله وسوء ظن بالله تبارك وتعالى، كان يقول والله لا يغفر الله لفلان، والله يقسم أيمان أن الله ما سيغفر لفلان، ما سيغفر لفلان، لشدة ما يراه من أفعاله، لشدة ما يراه من أفعاله. وهذا هو الذي جاء فيه الوعيد الشديد الذي سأذكره الآن بالأدلة، أن هذا حرام، وهذا تألي على الله، وهو من سوء الأدب مع الله عز وجل، وهذا من سوء الأدب مع الله. كيف تحلف يمين على أن الله عز وجل لا يغفر لفلان؟ كيف تجرؤ على ذلك؟ الصورة الثالثة أن يقسم بالله والحامل عليه حسن الظن بالله، والحامل عليه حسن الظن بالله وقوة رجائه بالله أيضا والطمع في رحمة الله، كان يقول والله لا يحدث كذا، والله لا يفعل كذا، كما قال النضر ابن أنس والله لا تكسر ثنيتي الربيع أو الربيع، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر مدفوع من الأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره، أي من باب إبرار القسم، من باب إبرار القسم، هذا أقسم على الله والله ما يقع، والله لن يدخلوا بلادنا، تقول مثلا، هذا من باب حسن الظن وأن الله عز وجل ناصرك، والله ما سيهزموني، والله ما يفعلون، هذا من باب حسن الظن بالله عز وجل، هذا لا بأس به إذا كان من باب حسن الظن، والحامل عليه ذلك هو قوة رجائه بالله تبارك وتعالى في هذا. والدليل على هذا الحديث النضر بن أنس والحديث الآخر رب أشعث أغبر يداد من الأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. الحالة الثانية، انتهينا من الحالة الأولى وثلاث صورها. الحالة الثانية الإقسام بمخلوق على مخلوق، كان يقول والكعبة أن تعطيني كذا وكذا، هذا لا يجوز، حرام، شرك. إقسام على بمخلوق إلى من؟ أو إقسام بمخلوق على مخلوق. الحالة الثالثة الإقسام على الله بمخلوق، كان يقول أقسم عليك بجاه نبيك، أقسم عليك بجاه نبيك، يعني يقسم بالله بإيش؟ بمخلوق، كان يقسم بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا لا يجوز، حرام، كل هذا يعتبر من الشرك الأصغر. قال وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي؟ ما معنى التألي؟ التألي هو أن يحلف، هو التألي أن يحلف بالله عز وجل، أن يحلف بالله، أن يحلف بالله على جهة التكبر والتعظيم، على جهة التكبر والتعظيم، أي من ذا الذي يحلف علي، من ذا الذي يحلف علي أن لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عمله، وأحبطت عمله. رواه مسلم. هذا الرجل يقولون في قصته كان عابد، يصلي ويصوم ويفعل الطاعات، وكان معه أخ، قيل أن أخو من النسب وقيل أخوه من الأخوة الإيمانية، فكان يراه بعيد عن الله، فرآه مفرطا في ذلك، فكان يدعوه إلى الهداية ويدعوه ويدعوه، حتى أنه يوم من الأيام يأس منه فقال: والله لن يغفر الله لك، لن يغفر الله لك. فأماتهم الله الاثنين فبعثهما، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ من هذا الذي يحلف يمين علي أني لا أغفر لفلان، بل قد غفرت له، أي هذا المسيء، وأحبطت عملك أيها العابد، وأحبطت عملك أيها العابد. انتبه، وهذا عابد ما يعرف حقوق الله، ما عنده علم، ما عنده علم، فوقع في هذا بجهله، فوقع في هذا بجهله. قال في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، ما قال عالم، لأن العالم يعرف أنهم تحت المشيئة. نعم، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أوبقت دنياه وآخرته. انظر، تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وهذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه ابن حبان وسنده صحيح. انظر، كلمة واحدة قال: والله ما يغفر الله لك. وهنا تنبيه بعض الناس، إذا ظلمه إنسان قال: لا سامحك الله، أو لا غفر الله لك، لا غفر الله لك. هذه العبارة هو ليس فيها إقسام بالله، نعم ليس فيها إقسام بالله، لكن فيها نوع من التعدي، فيها نوع من التعدي. لماذا تقول لا غفر الله لك؟ لماذا تقول له لا غفر الله لك؟ ولذلك نسمع بعضهم إذا أودي من قبل شخص قال: لا غفر الله لك، لا غفر الله لك. لا، إنما الله عز وجل قال فيمن اعتدي عليه: فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولمن صبر فهو إيش؟ خير للصابرين. فإذا صبرت فهو خير لك، لكنك إذا أردت ما يجوز لك التعدي، لا يجوز لك التعدي. فبعض العلماء يقول في مسألة لا سامحك الله أي فيما فعلته في ليس على العموم، قالوا لا بأس به. وبعضهم يقول لا، اجتنابها أولى، لأن فيها نوع من التعدي في الدعاء، نوع من التعدي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يكن دعاؤه في ماذا؟ في قطيعة رحم، وفي تعدي في قطيعة الرحم، أو في إثم. نعم، وهذا نوع من الإثم، أن الله لا يغفر لفلان، لا، اجعله تحت المشيئة، لا غفر الله لك بسبب شيء يمكن خصومة في الدنيا. فاجتنام مثل هذه الألفاظ، لا تقول لا غفر الله لك، ولكن قل: الله ينتقم لي منك، أو جازاك الله بما تستحق، أو ما أشبه ذلك، ولئن صبرت فهو خير لك. لكن إذا أردت أن تدعو، أما تقول لا غفر الله لك، فهذا فيه ما فيه. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.